مستمعينا الاعزاء، يسعد مساكم وين ما كنتوا عم تسمعونا. صارت زغلولي تاكل عهيد اللوز، واهلا بكم على اسير امواج من طرطوس. ما بعرف هن قالولي من يومها صار القمر. واكيد رح كون معكم انا صباح ابراهيم في الاعداد والتقديم، اهلا بكم. زغلول تاكل عهيد اللوز والسكر. بحبك ما بعرف حب، لا تشدني بايدي. بحبك ما بعرف حب، لا تشدني بإيدي. أنا بيدي النيت أنا جديدي، ونغب بحبك ما بعرف حب. مستمعي الأعزاء أهلا بكم على أسير أمواج من طرطوس، وفقرتنا الأولى خوابي الكلام، وضيفة هذه الحلقة الأديبة نهى المودي. أستاذة نهى أهلا وسهلا فيك على أسير أمواج وفي خواب الكلام. أهلا وسهلا فيك مدام صباح، وفرصة سعيدة، وكل عام وأنت بخير. كل عام وأنت بخير. وكل عام مستمعين إذاعة أمواج بألف ألف بخير، كل عام وطننا بخير، قائدنا بخير، وجيشنا بخير بإذن الله. أهلا وسهلا فيك. المطلوب بداية نحدد صديق يكون معنا وكتاب. الصديق اللي رح تختاريه اليوم؟ صراحة الصديق اللي رح اختاره اليوم هو أستاذة قبل أي شيء، جاري بالحارة ابن صافيتا، الأستاذ الكبير المربي الفاضل الأستاذ عيسى حبيب. نعم. بيسعدني بيشرفني هيك أعطي نبذي. نعم. هيك بسيطة عنه الأستاذ عيسى حبيب. والكتاب؟ الكتاب اخترت هيك مثل الأعلى كوليت خوري، تلك الروائية والقصة الرائعة السورية. نعم. أكيد الكل بيعرفه وسامع عنه. الكتاب اللي اخترتي لألها امرأة بعنوان امرأة. طيب أستاذة نهى، يعني اخترتي الأديب والمربي الفاضل الأستاذ عيسى حبيب، وهو من الأدباء المعروفين والمشهود لهم في محافظة طرطوس، سواء كان في مجال التربية والتعليم أو في مجال الأدب والشعر أيضا. ماذا يمكن أن نتحدث عن الأديب عيسى حبيب؟ من هو عيسى حبيب؟ صراحة الأستاذ عيسى حبيب هو أديب ومربي فاضل، أستاذ عظيم ورائع، ابن من أبناء هذه المحافظة من صافيتا، منطقة أو قرية بعمرة. صراحة ولد عام 1939 في كنف عائلة متمسكة بالقيم في بيئة ريفية منفتحة. درس في مدارس صافيتا ثم في جامعة دمشق، تخرج منها عام 1963. ساعدته بيئته المنفتحة التي عاش فيها على صقل شخصيته الفكرية. ومن الصعب أن يجمع الرجال أو الرجل عفوا بين مدرس جيد وشاعر جيد، لكن الأستاذ عيسى حبيب صراحة استطاع أن يبدع في الاثنين معا. عمل في تدريس اللغة العربية وجعل منها مادة مرغوبا بها وطورها، ومن ثم بدأ كتابة الشعر الموزون، وذلك عام 1956. نشر شعره في الصحف والمجلات السورية والكويتية، متأثرا بالشعراء أمثال نديم محمد، نزار قباني. حلو. محمود درويش. دواوينه كثيرة، كان آخرها عام 1996، فاز بالجائزة الثانية من جامعة دمشق عام 1961، بالجائزة الأولى من نقابة المعلمين بسوريا عام 1983. لا يزال صراحة الأستاذ عيسى حبيب لا يزال رمزا للتفاني في العطاء حتى هذا اليوم، فهو عضو فعال في منتدى صافيتا الأدبي، وهو نجده في جميع الملتقيات. هو قام من بين القامات الأدبية، وهو من الجيل الجديد الناشئ الذي يهتم بهم. حلو. هو من الجيل القديم لكن يهتم بالجيل الجديد الناشئ، يهتم بالشعر بالأدب، يهدف إلى تطوير مواهب الشباب وصقلها ونشر الثقافة، وأيضا نقلها للأمانة وبأمانة إلى الجيل الجديد. والجدير ذكره أن الأستاذ عيسى حبيب هو عضو سابق السابق في لجنة تأليف الكتب المدرسية، وهو عضو لجنة تمكين اللغة العربية. والأستاذ عيسى حبيب صراحة إذا أردنا أن ننصفه قليلا، هو يستحق منا ومن كل طلابه ومن عرفه معلما وأديبا ومربيا فاضلا كل الاحترام وكل التقدير. يجب أن نذكره في منابرنا الثقافية كعربون وفاء وامتنان لهذا الإنسان المعطاء المتفاني في العطاء. نوجه له التحية للأديب، نوجه له التحية لأستاذنا الكبير عيسى حبيب. قديه مهم الصداقة بحياة الإنسان؟ صراحة يعني الصداقة إذا أردنا أن فقط يعني نبسط معنى الصداقة، الصداقة كنز. يا إلهي ما أجمل هذا التعبير. نعم إنها كنز بين أصدقاء حقيقيين يقدسون ويعطون الصداقة قدسيتها. فالصداقة صراحة بالنسبة لي أنا كنها المودي هي المنهل الذي أنهل منه جميع علاقاتي الاجتماعية. حلو. وإن شاء الله تكون صداقات متينة. كيف تختاري أصدقائك؟ والله صراحة أختار أصدقائي بتأني. لا لا استعجل. هل اختلفت الصداقة أيام زمان؟ قبل عن اختلف كل شيء، فما بالك الصداقة يعني. هلا للأمانة الصداقة أصبحت صداقة مصلحية، لكن دائما وأبدا تستطيعين أن تميزي بين الصديق المصلحي والصديق الصدوق. صدوق. صراحة. حلو. رح نتوقف مع الاستراحة الغنائية الأولى ثم نعود للحوار مع نهى المنى. ست الحبايب يا حبيبه يا اغلى من روحي ودمي، ست الحبايب يا حبيبه يا اغلى من روحي ودمي، يا حنينه وكل كتيبه يا ربي خليك يا امي، يا ربي خلي طبعا بعد سماع هذه الأغنية الجميلة أكيد لك ذكرى في هذه الأغنية، شو بتذكرك؟ هلأ ست الحبايب يعني لمين مين بدك تتذكري بالأغنية غير تلك العظيمة التي جعل الله الجنة تحت قدميها ألا وهي الأم. فصراحة فقدت أمي منذ سنتين، لكنها إلى هذه اللحظة هي تعيش معي في كل تفصيلة من تفاصيل حياتي. وهذه الأغنية لها ذكرى لأنني في إحدى أو في أحد النشاطات التي كنت أقوم بها في ثقافة صافيتا، كانت رحمها الله رغم أنها كانت كبيرة في السن لكن كانت تتمنى أن تحضر دائما نشاطاتي، فكنت أصطحبها معي إلى المركز الثقافي في إحدى مناسبة مناسبات عيد الأم. فنشاط لي، النشاط بمجمله لي يعني نشاط عام. نعم. فصراحة صعدت إلى المنبر وقدمت لها الأغنية مباشرة وإذ بعينيها تهطل دمعا، فدموعها إلى الآن حاضرة أمام الله عيني. الله يرحمها. ننتقل للفقرة التالية وهي فقرة الكتاب، وكنت حضرتك قد اخترتي كتاب امرأة للأديبة كوليت خوري. فلماذا اخترتي هذا الكتاب وحول ماذا يدور؟ تعرفين أكثر يعني بمحاور هذا الكتاب. هلا صراحة كوليت خوري غنية عن التعريف، وإلي شرف أن يكون من قراءها صراحة ومن متابعين هذه العظيمة التي ساندت المرأة السورية وساندت المرأة العربية وساندت سوريا في هذه الأزمة، ووقفت صراحة كمواطنة تحمل في عقلها وقلبها سوريا بكل أمانة. فصراحة كتاب أو مجموعتها القصصية امرأة هي تقول كوليت خوري في بداية هذه المجموعة القصصية، تقول إنها عبارة عن مجموعة من قصص متنوعة كتبت في فترات متباعدة، وهي عبارة يعني في فترات متباعدة وفي مراحل مختلفة وفي أيضا ظروف متباينة، هكذا تقول هي الكاتبة. رغم كل هذا هناك خيط ناعم براق يربط بين هذه القصص، تقول كوليت خوري صراحة هذه القصص مغزولة كلها ومنسوجة ومضمخة بمشاعر امرأة. نعم. لذلك اخترت هذه المجموعة القصصية وهي تعني لي الكثير، في كل قصة عبرة وفي كل قصة حكمة. فإن أردت أن لخصت قليلا من بعض ما جاء في هذه المجموعة القصصية، صراحة هي تبدأ مجموعتها القصصية بأبيات للشاعر عمر أبو ريشة. اسمعي ماذا كتبت في بداية إحدى القصص. لست نجما كما ادعوا، لست نجما كما ادعوا في السماء عافى مخبأه، أنت أسنى من السنا، أنت في الأرض امرأة. هذه لعمر أبو ريشة، بدأتها في كبداية لقصة من قصصها. نعم. مثلا أنا أخذت من بين القصص التي صراحة استهوتني جدا في هذه المجموعة قصة أنا وطيفي. تقول صراحة كوليت خوري في هذه القصة، تقول كنت أود، اقتطفت قليلا مما جاء فيها. نعم. تقول كنت أود أن أعترف له بأنني نفس مزقتها الوحدة، وأنني في حاجة إلى كتف أبكي عليها، إلى ذراعين تحمياني من التشرد، إلى صدر عريض أعمر فيه ملجئي. كنت أصرخ أنني سأمت الشهرة، سأمت الحرية، وأنني أبيع الدنيا لإنسان يسألني أين أذهب ومتى أعود، أبيع الدنيا لمرفأ تتهالك على شاطئه في امتنان أمواج حياتي. ما أجمل هذا الكلام، جميل. وما أروع يعني مشاعر كوليت خوري. إيه؟ تدخل إلى صراحة إلى عمق وقلب كل امرأة، أليس كذلك مدام صباح؟ صحيح. نعم. يعني أنت كيفك أنت والمطالعة، يعني ما زلت دائما الكتاب مثلا؟ والله إذا قلت لك، لن نربط كل شيء بالأزمة، لكن إن قلت لك قراءاتي قبل الأزمة وصراحة تختلف عن ما بعد الأزمة لظروف معينة شئنا أم أبينا. أنا لدي مكتبة متواضعة في منزلي تحتوي على تقريبا 500 كتاب. لا أنكر عليك من 500 يمكن قرأت شي 100 كتاب فقط. لا أنكر عليك. لماذا أنا يفترض أنني مطالعة نهمة وقارئة جيدة، هكذا يفترض وأدعي ذلك بتواضع، لكن صراحة هذه الأزمة والظروف التي نمر بها، على هو القراءة وموضوع القراءة يعني صارت مشكلة عامة، يعني تماما في إحجام إلى حد ما عن الكتاب. نعم. ليس كما كان سابقا. نعم. الكتاب له في متعة أنك تمسكي كتاب. نعم. لكن هلا في صفحات التواصل المواقع الموجودة صرت تحصلي على المعلومة بكل أريحية وبكل سهولة دون عناء ودون صحيح. بس لا والله أنا لا أبرر، لكن متعة الكتاب لا أبرر تماما. نعم. لا أبرر لنفسي ولا للآخرين أن صفحات التواصل تغنيني عن كتاب. ما أجمل أن تنامي ويغفو فوق الورق. ويغفو فوق وجهك الكتاب. حتى هو جميل، حتى هو رائحة الورق صراحة الموجودة. صراحة هذه الحميمية بينك وبين الكتاب صراحة قد يعني نستطيع أن نقول أنها اندثرت. نعم. إن آخر كتاب قرأت صراحة أنا قرأت كثير لا أنكر عليك في مكتبتي. آخر كتاب آخر كتاب قرأت لإبراهيم الكوني، قرأت له صراحة ديوان النثر البري، وقرأت له الخسوف عفوا، وهو صراحة كاتب عالمي وأخذ كثير من الجوائز. دائما أعيد قراءة لا أنكر عليك الكتاب، أعيد قراءة نهج البلاغة للإمام علي كرم الله وجهه، دائما أعيد قراءته لأنني أحس أنني دائما في حاجة لأن أفهم أكثر وأكثر. صحيح. صراحة نحن نتوقف على الاستراحة الغنائية الثانية ثم نعود للحوار. نعم. ما عندك شي فكرة هواك Yeah. عندكش فكرة هواك قد فكرة أنا زي في حبك بضحي كتير وبنسى عشان. طبعا أغنية جميلة واختياراتك بالأغاني أكيد يعني إلو من سبب، يعني هاي الأغنية أكيد بتذكرك بشي حتى كانت من ضمن اختياراتك تماما. هلأ أنا للأمانة من عشاق ورد الجزائري، وأنا من عشاق الطرب الأصيل، يعني من 10 سنين وجاي ما كتير سمعت أغاني، بس دائما بيستهويني الطرب القديم، من بيناتهم صراحة ورد الجزائري. هذه الأغنية صراحة عندما دق الحب باب قلبي فصراحة غنيتها لزوجي فإلى كتير ذكرى حلوة ورائعة. قدي مهم يعني الأغاني والموسيقى بحياتنا. الموسيقى تهذب الصراحة، تهذب النفس، تهذب المشاعر، ترقي صراحة، حتى ترقي تعاملنا. يعني أحيانا أغنية معينة بتاخدك لعالم من المشاعر والأحاسيس، يمكن بتعودك أحيانا الأغنية. وفي حتى أغاني، يعني في أغاني يعني حسب الحالة اللي أنت فيها تماما، يعني ممكن إذا كنت حزينة تحسيها أغنية 100% حزينة 100% أكيد، يعني بنفس الأغنية إذا كنت فرحانة بتحسيها تماما. إجمالا الأغنية أو الموسيقى صراحة بتعبر عن ما بداخلك من مشاعر. يعني أحيانا أنت وحزينة ما بتحبي تسمعي شيء فرح، واحيانا انت وفرحه ومبسوطه بتمني هيك كل الموسيقى اللي تكون حولك او اللي بتسمعيها تكون هيك بتبس الفرح بداخلك، بتبس طاقه ايجابيه بداخلك. وعندما هيك يعني عند الحب تتمنين ان تسمع هيك اغنيه تعبر ايضا عن مشاعر الحب. استاذة نهى، يعني ماذا عن نتاجك الادبي حتى الان؟ أصدرت يمكن أكثر من رواية. نعم. وفي رواية قيد الطباعة، خبرينا نعم. أكثر. صراحة أنا عندي هلأ رواية قيد الطباعة ومجموعة قصصية قيد الطباعة، لكن صراحة عاهدت نفسي لن أضع شيء قبل أن يأتيني زوجي بخير وسلامة، هو كما إن شاء الله يجيك نوعة الله يسلمك عسكري احتياط، الله يحميه ويحمي كل جيشنا الباسل. فإن شاء الله يعني جاهزين، بس ننتظر الظروف. عندك روايتين؟ عندي روايتين، الرواية الأولى اسمها قلوب بيضاء، الثانية نعم هزمتني التقالين. عندي قصص صراحة بعد الأزمة، عملت قصص طويلة متفرقة من يعني وحي الواقع، من وحي الأزمة، من وحي الأزمة صراحة. شاركت بكتير يعني صراحة نشاطات على مستوى المراكز الثقافية ضمن المحافظة، لا أنكر خارج المحافظة، منذ بدء الأزمة لم نخرج خارج المحافظة، لكن ضمن المحافظة شاركت بكذا نشاط ضمن المركز الثقافي. روايتك الثانية هزمتني التقليد. نعم هزمتني التقليد. نعم. نعم. يعني لماذا اخترتي العنوان؟ وهل فعلا هزمت يعني نهى التقاليد؟ أي تقاليد تتحدثين هزمت؟ مدام صباح، شئنا أم أبينا المرأة الشرقية أو المرأة العربية، شئنا أم أبينا هي مهزومة في مكان ما، في زاوية ما. نعم، لولا تقاليد بالي معينة، لولا عادات وأعراف معينة لكانت المرأة، وأتحدث هنا أخص بالذكر المرأة السورية، لكانت حلقت أكثر فأكثر في مجالات عديدة، رغم تحليقها الواسع والكبير لكن كان بوسعها أن تصل أكثر فأكثر. لكن للأسف هناك عادات وتقاليد تحجمنا وتربطنا وتقيدنا بشكل أو بآخر، شئنا أم أبينا. طيب لكنها لم تهزمني التقاليد. لم تهزمك التقاليد، معروفة يعني. كلا لم تهزمني، أنا أحارب، وأنا من النوع اللي أتمرد قليلا على الواقع البالي. شخصية قوية الحمد لله. طيب أنا صاحبة منبر، يعني بالنهاية أنا إلي ولقد كنت صف مثلا خامس بطلع على المنبر، وأنا أمتلك المنبر وأمتلك الميكروفون وأمتلك على الأقل المجتمع الذي أكون. الله يسلم. الرواية الأخيرة عن ماذا تتحدث؟ التي هي قيد الطباعة. نعم. أنا لا أريد أن صراحة مثل ما بيقولوا بالمسلسلات ما بدي أحرق الفكرة، بس لكن أقول شيء من إذا قيد الطباعة. لا تماما، يعني صراحة هي أنا كنت عملت قصة طويلة، نعم، لكن حولتها لرواية نتيجة ايضا هيك حرب الافكار التي اصبحت تتعارك في داخلي تحولت الى رواية. صراحة اسميتها لا تظلم الاحمر، ان شاء الله ستلقى رواج. هي فيها كثير من تمرد الانثى على للأسف ما يرغب هذا المجتمع أو غيره من جعل المرأة جعل المرأة مستهلكة، جعل المرأة فقط يقال عنه للفرح الجسدي فقط. أنا لا أريد المرأة بهذا، لا أريد أن ينظر لها بهذا المنظار. فالمرأة ليست فقط جسد، المرأة عقل، فكر، روح، ويجب في النهاية أن تحارب لأن توصل هذه الفكرة شاء من شاء وأبى من أبى. نعم، لاحظت بأنه أبطال رواياتك دائما هم من النساء. نعم، لأنني أنثى وأنا من المدافعات جدا. نعم. عن المرأة، مع أنني بعد الأزمة حولت قليلا من صراحة تفكيري تجاه المرأة، لكن إذا أردنا أن ننصف المرأة والمرأة الطرطوسية حصرا، أم الشهيد وزوجة الشهيد وأخت الشهيد، يا إلهي كم ضحت هذه المرأة. أنا مع المرأة إلى العظم. في نموذج بسيط جدا أحاول أن أحاربه لكي تعود إلى رشدها. فالمرأة يجب أن تعطي دائما الصورة الأمثل والأنبل لخليقة الله على الأرض. الله اصطفاها لتكون هي الأم، هي كل شيء. لا نقول نصف مجتمع، الأم تربي الرجل والابن، شئنا أم أبينا، يعني هذه هي المرأة. فيجب أن تكون صراحة، يجب أن تكون هذه المرأة التي يرضى عنها، انتبهي، يرضى عنها الله والعبد سويا. نعم، يعني بالنسبة ل هلا بعض الرجال رح ينبسطوا مني يمكن إنه شوي. طيب، لماذا اخترت الرواية حتى تخاطب الجمهور؟ يعني ما اخترت جنس أدبي آخر؟ أنا عندي نفس طويل للكتابة صراحة، بحاول أني بدي أقعد، نعم، بحاول بدي أكتب قصة قصيرة، ما بلاقي حالي طلعت معي قصة طويل. فبتحولي يعني رواية؟ تماما. هلأ عندي قصص طويلة جدا، برجع بقلك أنا بهالكم شهر شاركت كذا نشاط ومن خلال القصة قصص طويلة. مثلا عندي إذا بتحبي أذكر لحضرتك آخر قصة قدمتها لثقافي الصفصافي اسمها الصورة، أيضا من وحي الأزمة. وصراحة بعد الأزمة ما كتبت إلا من وحي الأزمة، وأنا بكتاباتي لا أنكر عليك لا أقفز إلى الخيال كثيرا ولا آتي بأفكاري من المريخ، هي من صلب ومن قلب الواقع. فينا نقول يعني أفكارك ورواياتك وكتاباتك هي من وحي الواقع 100%. ليست من الخيال. كلا. أريد للمتلقي أن يفهم ما يقرأ. لا أريد أن يقول ماذا، يعني لا أريد نظريات فيزياء كيمياء رياضيات، يعني الترميز صراحة في كتاباتي قليل. نعم. قليل. نعم. طيب، يعني بالنسبة للكتابة، كتابة الرواية أم القصة القصيرة في البداية؟ أنا صراحة بداية كتبت كثير من القصص، قلت يعني لك كانت بداية مع القصة القصيرة. نعم. نعم. كتبت القصة ثم تحولت إلى الرواية. أقول لك تكون فكرة قصة، أتفاجأ أن هناك كثير من الأفكار يجب أن أيضا تكون على الورق، فتتحول القصة إلى رواية صراحة. حلو. طيب، هل يستطيع الأدب أن يطلق المرأة من قيدها؟ هو يستطيع إن أرادت هي ذلك. إذا أن أرادت. إن أرادت. نعم. المرأة ذلك يستطيع الأدب، وفعل فعله الأدب في أنه أطلق للمرأة وأعطاها الحرية في كثير من المجالات، لا ننكر ذلك. حلو. نعم. طيب، انطباع القراء عن كتاباتك، يعني كيف وصل لك هلا إذا حبيتي إني جاوب جواب منطقي وواقعي، رح أقولك كوني أنا إنسان جواب جدا واقعي. نعم، أنا بمهنة الأدب، أنا أعتبرها مهنة وليست موهبة، بمهنة الأدب كما مهنة الطب، كما مهنة الهندسة، كما مهنة التصفيف الشعر، كله بيضرب بكله مثل ما بيقولوا. يعني للأسف بتلاقي هون ماني عم احكي عفواً على القراء العاديين، عم نحكي من حيث النقاد، من حيث القراء الذي أحيانا القراء الجيدين جدا والذين لا يعجبهم كتابات هذا أو ذاك الشاعر، لا خبرة لديه، تلك الروائية لا تكتب هل فهمت علي؟ أليس كذا؟ وأكيد الأخوة المستمعين فهموا علي، بس القصة وما فيها كقراء صراحة الحمد لله الصدى بإذن الله تعالى أنا راضية عنه. طيب لو كنت قارئة كيف تحاكين بطلاتك؟ نعم. صراحة لو أني قارئة أطلب من بطلاتي أن يكون أكثر تمردا، أكثر قوة، يعني من أكثر من هيك قصة، أكثر تمردا، أكثر قوة، أكثر حضورا في الحياة. أكثر حضورا في الحياة، هكذا أخاطب بطلاتي. طيب بالنسبة لمجموعتك، عندك مجموعة قصصية، خبرينا أكثر عن هذه المجموعة. صراحة مثلا في عندي صورة أحبها كثيرا، سمعت فكرتها من إحدى الصديقات، فصراحة هذه القصة حركت في داخلي الكثير من المشاعر، وهي قصة إن أردت أن أوجزها قليلا. صدر قصة صدر. شاب وحيد لأهله، بعد فترة زمنية صراحة يعني الوالدي بترجع بجي ولد تاني وبيكون صبي، وبهالأزمة إنه كارثي إنه يكون صبي، لأنه هذا الوحيد بعنات بده يروح يخدم عسكرية، فبده يحاول يسافر ويروح يعمل جواز سفر يهاجر ويسافر برات سوريا، فبيروح لعند الاستوديو التصوير يصور، فبيلاقي مستعجل وكذا، بيلاقي الشاب بيدخل على الاستوديو لابس بدلة عسكرية وحامل هيك روسي وكذا، فبيشفل هو والمصور إنه يا أخي وين فايت انت مفايد على ساحة معركة، فبيقول له لو سمحت يا اخ بتمنى تصورني قبل الاخ القاعد على الكرسي، لانه انا استعرت هالبدلة والروسية من احد الشباب اللي واقفين على الحاجز عند استوديو التصوير. فبيقول له ليش؟ بيقول له انا وحيد لاهلي، بيحكي له قدام الشاب اللي بده يهاجر برات سوريا مشان ما يخدم يقوم خدمة العالم، يعني يخدم وطنه. فبيقول له انا وحيد لاهلي، صراحة حابب اني ان شاء الله التحق بصفوف جيشنا، واني ان شاء الله نال الشهادة. اذا نلت الشهادة اتمنى انك تكبر لي يا اخي الصورة مشان يعلقوها اهلي كايقونة بالحارة عنا. فبيخجل من حاله هذا الشاب اللي بده هربان من خدمة وطنه، اللي وطنه هو كل شيء له، لازم يكون الملجأ الأول والأخير في له. فبيخجل من حاله، فبيقول له أخي ممكن كمان تعيرني البدلة أنت؟ قال له ليش؟ قال له كمان أنا بدي أتصور صورة بالبدلة العسكرية، هالبدلة المقدسة بالسلاح، وإن شاء الله كمان رح روح التحق بصفوف جيشنا، وإذا نلت الشهادة يا أخي يا المصور عم بيقول له إذا نلت الشهادة أتمنى منك كمان أنك تكبر لي الصورة وتكتب لي أسفلها أخي صغير إكبار فالوطن بحاجة إليه. حلو جميل، يعني قصة فعلا من قلب من قلب الأزمة من قلب. صراحة قلت لك لم أكتب إلا ما بعد الأزمة، لم أكتب إلا من خلال الواقع الذي نعيشه صراحة. كان لك تجربة أيضا في مجال الدراسة، كنت عم تعمل دراسات محاضرات، تخبرينا أكثر عن الدراسات اللي قمتي صراحة. أنا قدمت كثير من حلقات كتب، قرأت في مظفر النوار، في مي زيادة، جبران خليل جبران، جورج زيدان، هؤلاء العظماء الذين يخاطبوننا فلسفيا، يعلمون الإنسان معنى الحياة الحقيقية. قرأت كتاباتهم أغلبها، وصراحة قدمتها بالمراكز الثقافية. أيضا عملت أبحاث، مثلا عملت بحث عن تأخر سن الزواج تأخر سن الزواج لدى الإناث، أسباب وحقائق، والله أخذ معي وقت طويل تأنتجد هالبحث. عملت محاضرة بعنوان طموحات المرأة بين مشروعية الحق والتطاول، يعني أنا هي أين هي حقوق المرأة وأين هي واجباتها، متى يريد المجتمع أن تكون المرأة هنا في هذا المكان لها حقوق وفي هذا المكان لا حقوق لها. أيضا أخذت معي وقت صراحة إلى أن أنجزتها. المجموعة كثيرة من الأبحاث يعني الآن أخذ دراسي كما قلت لك. طموحات المرأة بين مشروعية الحق والتطاول، ما إلي فترة قدمتها بثقافي صافي حول شو يعني يعني إلى عدة محاور. إلى عدة محاور، من بين هالمحاور مثلا رح أعطيك مثال، مثلا مجتمعنا الشرقي شوفي أحيانا كيف بنظر مثلا المرأة وقت البدو بيظهر لها قوية جدا، وقت البدو بيظهر لها ضعيفة. مثلا أعطيت مثال إحداهن نازلة مثلا من لنفترض من صافي تاع طرطوس نازلة بأوتوكار، فواحدة من الصبايا في الباص عدة صبايا أو الأوتوكار، إحدى الصبايا بدأت تنزل من الأوتوكار، فتحت باب الأوتوكار بهدوء بأنوسي مو مفتعلي بأنوسي حقيقي، وسكرت الباب بمنتهى الأنوسي ما تسكر الباب. فالشوفير هذا الذكر يعني الرجل الذكر شو بيقول لا يعني إنه اسم الله عليك كتير نعمي ما تسكر الباب معيك، ترجع أنسة أخرى مشان تتفادى تعليقات الشوفير بتنزل المكان آخر، فبتأول باب يدوب تخلعه فبيقول لها عم في يعني عذرا عمه شو مسترجلة. فشوفي المفارقة هون يعني كيف أحيانا الرجل بمجتمعنا الشرقي بده إياها بمكان ما، بده إياها بمنتهى يعني مفعمي بالأنوثي، بمكان آخر بده إياها مفعمي بالرجولة للأسف. فهذه المفارقات والنظرة المتناقضة صحيح. للمرأة إيه محاور عندي مثلا، حتى أعطيت مثلا كثير يقال إنه المرأة هي سبب المشاكل على الأرض، فقلت طيب قابيل وهابيل هل سببهما امرأة؟ يعني أسئلة كثيرة حتى تطرقت إلى أمور الدين، حتى في القرآن الكريم لم يذكر القرآن الكريم أنه الشيطان وسوس في أذن حواء لحالة مثلا، وسوس في أذنيهما الشيطان، لكن في للأسف في مجتمعاتنا يقال الشيطان وسوس في أذنها لوحدها يعني محاور عدة صراحة. نتحدث عن تأثير المكان وخصوصية المكان على أسلوب الكتابة، له تأثير، له تأثير كبير. يعني هلأ مثلا أنا بعطيك كتجربتي أنا الذاتية والشخصية، أنا كتير بحب أكتب بس وقت اللي بيكون خلص تزاحمت الأفكار بذهني لدرجة ما بقى فيني مثلا طول بالي، بدي يكون واصلي لمرحلة من مرحلة من الانفعال التفكير اللي بيخليني ما عاد بدي فجر كل هالطاقة بقى بدي أكتب. فالمكان مو بالضرورة يكون قاعد مثل ما بيقولوا البعض قاعد وبهدوء وبرواق وكذا، ما في خصوصية صراحة. بس اجت الفكرة بدي اكتبها في اي وقت واي ظرف ما بعرف يعني، يا ما قايمي وجه الصبح مثلا اكتب فكرة مشان ما تطير، لانه يعني بعد ابقوم يمكن تطير الفكرة يعني في طقوس معينة. لا ما عادي والله، ما بحياتي حسيت حالي لا بالعكس، احيانا اذا حدا قاعد حولي يمكن ارجع استنبط فكرة اخرى. اي والله يعني هيك طبيعتي بالكتابة، ما في طقس معين. لا ما في ما بحس حالي بحياتي هيك تعمدت طقس معين، يعني هي بتجي الطقوس لحالها. طيب. طقوس الكتابية. الأديبة نهى المودي كيف تنظر إلى الأدب الجريء؟ أحيانا تلاقي بعض الأدباء في كتاباتهم فيها الجرأة. نعم. هلأ يفترض الأدب أن يكون فيه الكثير من الجرأة. نعم. بس ماذا نقصد بالجرأة؟ هل هي الوقاحة؟ عذرا يعني عذرا من هذه الكلمة، لا نريد جرأة واقعية، جرأة موضوعية، جرأة توصلنا إلى ما نريد أن نصل إليه أو ما نتمنى أن نصل إليه صراحة. أما جرأة لمجرد الجرأة التي توصل إلى مكان ما يشار إلي به أنني كنت هنا قليلة الأدب ولست أديبة، هذا لا أتمنى صراحة. حلو كتير. نعم. طيب كتبتي العديد من الأبحاث النقدية، أين حدود الناقد والمبدع عندك؟ صحح لك قليلا صديقتي صباح، أنا لم أكتب أبحاث نقدية، كتب عن كتاباتي. قاموا بدراسات نقدية عن كتاباتي. أنت لا أضع نفسي في مكان الناقد، لست ناقدة ولا قلت لك أنا كاتبة قارئة نهمة وجيدة، لا أضع نفسي في موضع النقد وإن كان بناء صراحة. يقال لي نتمنى رأيك بس، لكن أقول بإيجابية. حلو. لا أنكر عليك. طيب. نعم. آخر يعني أحلامك طموحاتك بنهاية حديثنا. هلا أتمنى منك إنك أول شيء تخليني أقول طموحاتي كامرأة من هالبلد، طموحاتي طموحاتي هي اني اول شيء اتسرح زوجي بخير وسلامه, هذه اللي على مستوى الشخصي, على مستوى الادب ان شاء الله يا رب دخيلك, ترجع الشباب كلها لعند اهلها بخير وسلامه, بيكون وطننا منصور باذن الله تعالى. على مستوى الكتاب والادب اتمنى ان يبقي الله لدي هذه الموهبه دفاقة ومتدفقة دائما إن شاء الله. ورح نختم مع حضرتك بهذه الأغنية لعبد الحليم مثل ما طلبت. طيب شكرا جزيلا, شكرا للأديبة الأستاذة نهى المودي, شكرا, شكرا على الحديث الجميل. شكرا شكرا, شكرا, شكرا. Thank you.